إحساسي اليوم ما هو مثل عاداته، تغير وصار ما يعنيه ما فاته. بعض التجارب تخلي من يجربها من قبل خطواته يفكر بخطواته، واللي يطور معانيه وأفكاره يبين تطويره في تركيبة أبياته. وش قيمة الشعر لو ما يجذب شعوري قبل ما تجذب شعور الناس لمساته؟ أنا أكتب الشعر لأني فعلا أحبه محبة محمد الفاتح فتوحاته. ماني بدور وراه المال والشهرة واللي حصلت لي، ماني بعيفة خيراته. ما في حاجة بفضل الله تمنعني لكون قايد مع ندر قياداته. أطمح وله بغرور قلت ما قلته، شاعر يعبر بشعره عن طموحاته. واللي يحسبني ما قلت متكبر، عنده مشاكل ومشكلتها مع ذاته. كم حاسد بان في أول نجاحاتي، وكم صاحب عد فخري من نجاحاته. ما يرزق المرء دامه يحسد إخوانه، لو يعبد الله ويصلي صلواته. نشهد أن المواقف فضل من ربي، كم واحد بعدها راجع حساباته. أحكم على الفعل لا تحكم بما تسمع، أحيان بعض البشر تعبيرها إسكاته. ولا يغرك من يرائي على العالم اللي قناعاته أكثر من قناعاته. لو النوايا بتطلق وجه راعيها، كم طيب نسود الله وجهه نياته. الطيب بالعفو والإخلاص والنية هم مادة الرجل وأخلاقه ووقفاته. والحي عمره ما هو بيساوي الميت، والطيب ساوم بين أحياها ومواته. يزين للبيت لو أنها غدا قفلة، لكن صراحة ما هم من ضمن قفلاته. عندي معاناة واللي مثلي يعاني، بعض القصايد تخفف من معاناته. فقدت من غيبته خلت لي الدنيا، نهاية العمر في زهرة بداياته. لله ما ياخذ ولله ما يعطي، لكن جرحني رحيله بلا تلفاته. لو يرجع الحين ولا كمل غيابه، رغبات قلبي ما عادت مثل رغباته. الحاجة اللي تروح تروح رغبتها، ما عاد ترجع كما كانت لمن جاته.